خاطر وني لان غني انني لا يحتاج الى الناس، لكن كلمة لا يحتاج دي قشرة الا ظرفي زمني، هذا يمكن الشاب يسحق، هذا يمكن سؤال مال، هذا يمكن كذا، لكن سغنني الله سبحانه وتعالى هو الغني. فنحن نقصد هنا عدم الحاجة مطلقا، الله تعالى لا يحتاج الينا في هذه الحياة، فهو الذي يحتاج اليه. ولذلك نجد في قوله تعالى في سورة الاخلاص بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد، كلمة الصمد هو الذي يحتاج اليه، دون لم يدنقدعنص دون لن يقصدونه ون لن يتوقصد آليا يكون لا يحتاج الى اي انسان حتى يكون محط الحاجة. فالله سبحانه وتعالى هو المستغني عن كل شيء، والكون كله مفتقر اليه في هذا المجال. لذلك رب سبحانه وتعالى انانا في القرآن الكريم على لسان سيدنا موسى، وقال موسى ان تكفروا انتم ومن في الارض جميعا فان الله لغني حميد، ان تكفروا انتم ومن في الارض جميعا فان الله لغني حميد، خطر بسبحانه وتعالى لا يحتاج الى اي احد. على خلاف ذلك حاجات العبد لا تنتهي، كل السجن حينما يتأمل في ذاته ادرك بان حاجاته لا تنتهي ابدا، حاجات في المأكل والمشرب، حاجات في المال، حاجات في الملبس، حاجات ربما في الاسرة، حاجات في العمل، حاجات كثيرة لا تعد ولا تحصى. فلذلك ستزود ايها الانسان ايها المسلم وتبدأ تحتاج الى المخلوق، مدا في مفهوم الناس بان الحاجة الى المخلوق هي نوع من الذلة، ونيلا ستزود ربما لخطرت مرتين تستحيد وستقدر عد اخترت في ثلاثة خطر تشعر بنوع من التذلل. لكن حينما تحتاج الى الخالق فانما هي تلك عزة. لذلك الله سبحانه وتعالى قال في القرآن ادعوني استجب لكم واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعان، اطلب ربي سبحانه وتعالى السوى الشاي مارو غبش في كل وقت الله سبحانه وتعالى لا يردك ابدا. عمر من سلقين حد الناب اللي طلب ربي سبحانه وتعالى فاستجابني مرة مرتين استحق ابدا الله تعالى، بل بالعكس ان الله يحب الذين يلحون في الدعاء. اذا علينا ونحن كمسلمين ونحن نطرق هذا الموضوع موضوع النعمة ان نحتاج الى الله تعالى، اصندوا لربي سبحانه وتعالى. قبل ما تفكر في ذلك الانسان عليك ان تتذكر بان الله تعالى هو الذي بيده اسباب الرزق واسباب التوفيق واسباب الملك والقدرة، دون لن يرزق شسام زوار وهو الذي كذلك يرزقك اليوم، دون لن كتب لك الحياة اليوم الاول وهو الذي يكتب لك الحياة غدا وبعد غد وربما الى ما شاء الله من الايام. واي منا سغدق لربما ببصره سغدق الى ما حولنا في هذا الكون الفسيح ان نعم كثيرة جدا تغمرنا في هذا المجال، وكندنا سيكن حد سجن اسنوش ربما دفتر اسنوش قلت الكراس دي قلت له سنيني يلا ريح مع ذاتك اجلس لساعة او ساعتين من الزمن تحاول تحسب كل نعم الله سبحانه وتعالى عليك، حاول ان تعدها، نعمة عقل، نعمة بصر، نعمة لسان، نعمة حركة، نعمة اسلام، نعمة كذا، بترد هذه النعم. اتصور بان هذا الانسان ستنتهي هذه او ربما اتقدمت الوراقين وان النعمة لا تنتهي، ببساطة لان النعمة ذلك تضم نعما كثيرة. رب سبحانه وتعالى ينام في القرآن الكريم وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها، دل على ان النعمة الواحدة يمز كذلك تنقسم الى نعمة عديدة. وكان ندنس كذلك اسم جنوع من التصنيف، ادنس اسم جنوع من التحديد في الزمن والمكان، البداية والنهاية لا تستطيع التزدد تحسب كم من المرات الله سبحانه وتعالى ربما يوفقك او ربما ينعم عليك في بداية كل يوم بسمع وبصر التفد من اليوم الاول الذي خلقت، حسب من شدوسا وانت تبصر فيها، من شدوسا وانت تعقل فيها، من شدوسا وانت تنتقل، وكذلك ونسان تقسمها ايضا الى ساعات وتقسمها الى لحظات وتقسمها الى مواقف. التصور بانك ستصل في النهاية الى عدد ربما المشي تحسب ما ستبلوك في هذا المجال، اذا دل على اننا محاطون بنعم عظيمة جدا لا تعد ولا تحصى. لذلك رب سبحانه وتعالى استعمل في القرآن الكريم هذا اللفظ واسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، ان الا ترقب دان لو ترقب دان لا تدركد دون كذلك ربما انت لا تدرك. يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله ان كنتم اياه تعبدون، بتنتد مفهوم التعبد ومفهوم ربما ما ذكره بالامس الاستاذ حمو الشهاني في مسألة ادراك الغاية من الخلق فانك ستكون من الشاكرين، واشكروا لله ان كنتم بالشرط اياه تعبدون، وكذلك وما بكم من نعمة فمن الله ثم اذا مسكم الضر فاليه تجأرون. يبقى ايها الاخوة ونحن نتناول هذا الموضوع ان نقف

طبعا صحية حتى استطيع ان يبقى ضمن الاحياء. اذا ما بقي الا العقل والعينين فقط سحرشتن، مع ذلك لم يكن خاملا، لم يكن ربما لم يركن الى الوهن، لم يركن الى اليأس، بل اراد ان يحقق شيئا مع الاخرين، وش قشرة ربما بسيط ذاتي، ولكن شيء يخدم به امته الاسلامية في هذا المجال، فاصبح يعمل في مجال من اصعب مجالات العمل، وهو مجال البرمجة في الاجهزة الكمبيوتر. اما الشيء اللي ترقب مدان في هذه الصورة ان الا في ديسني ميس دا انت لاسوري اللي كان يخدم شين داون الفقرايو انت تني لاسوري اللي يسحر الشيس الفيشية اللي يتشمر اللي يخدم كذا، والعمل الذي يقوم به وهو انتاج الافلام الكرتونية التي تبث في القنوات الاسلامية. رقبت ايها الاخوة جنحد بهذه الصورة لا يعمل، يعني ربما مش يترجم فقط العينين انديس حراش، بل اللي يتعامل مع جهاز الكمبيوتر عن طريق الفم وعن طريق اللسان. ماشي ان نرقب مره في يعني في يعني مش اللي كان نرقب داني في هذه الصورة يترجم، بل ربما حتى الصوت مش يترجم ربما منقطع لصعوبة التنفس. اذا مع ذلك يصمم ويعمل يترجم مش تاليس حراش لصوري داني باللسان وبالشفة بطريقة سريعة وعجيبة، ويعمل في مجال المشينر من اصعب مجالات العمل حتى لمن هم من ضمن الاصحاء، وهو العمل بثلاث الابعاد في مجال الافلام الكرتونية الحديثة في هذا المجال. ترقب مشتان داني يعزم عن طريق هذه الورقة التي توضع له في هذه الزجاجة، مش كبدا يعزم يعني حتى يكون، وهو يعمل في احدى قنواتها او في احدى يعني الشركات الانتاج الفني لهذه الافلام الكرتونية. طبعا غرس موظف تابع للشركة تسديشس يعني الحديث في مجال هذه البرمجة، ويعمل بطموح عجيب يعني في هذا المجال. وربما لك نرقب داني يعني كذلك داني ليقوم بعملية تحويل في ربما دروس لدكتور سعيد رمضان البوطي، ترقبا بهذه الاداة اذا مشترك بالشفة يحرك ويستعمل ويعمل بنوع من الطموح والجدية والارادة. ولعل اعظم شيء انه كان كذلك سببا اجبرك فقط بهذه الصورة، بل كان كذلك سببا لنجاح اخواتي له في الدراسة وفي اعمالهن وفي بحوثهن وغيرها، يدل على انه يملك ارادة. وتلحظون اهم شيء ربما صعب ان تقبل نصيحة من رجل معاق انه ينصحنا الا نضيع الوقت وان نوفر اوقاتنا للاعمال الجادة، وني معاق يعمل ولا يضيع وقته، فكيف بحال الاصحاء الذين ينتقلون ويتحركون ويعملون بعد ذلك ربما يضيعون اوقاتهم فيما لا قيمة له، بل ربما قد يضيعون اوقاتهم في الحرام. اذا هي ابتسامة الامل كما تلاحظون في اخر هذا الفيديو. اذا هذه نموذج ربما من نماذج التحدي، نموذج من نماذج الذي يجيب عن سؤالي ماذا لو كنت احد هؤلاء، ماذا لو كنت مثل هذا، تستطيع ان تعمل هذا العمل، تستطيع ان تتحدى ان تؤمن اولا بالله سبحانه وتعالى. اذا علينا ايها الاخوة ان نشكر الله سبحانه وتعالى على النعمة، نعمة العافية ونعمة الحركة، ونؤدي الشكر طبعا بالجدية وبالعمل. انظر الى فيديو اخر ربما لشخصية اسلامية معروفة في عالمنا الاسلامي استشهدت في سنة 2004، هي شخصية الشهيد الشيخ احمد ياسين. يعني السمند احمد ياسين تسلى بهذا الاسم، واحمد ياسين يشير الى رمزية تدل على الجدية، تدل كذلك على التحدي، تحدي يجي فقط مجتمع بسيط، وانما تحدي عدو غاشم وهو الاسرائيل او دولة اسرائيل، تحدي امريكا، تحدي العالم برمته. الرجل كان مقعدا امشنرق بمارو في هذا الشريط. واستاذنا محمد الهادي الحسني حينما استشهد الشيخ احمد ياسين كتب مقالا عنوانه معوق الفكر او معوق الحركة ومعوق الفكر، ان بان هذا كان معاقا في حركته لكن لم يكن معاقا في فكره. وهناك عدد كبير من المسلمين ربما معاقون في فكرهم لكن عندهم الحركة لكن معاقون في فكرهم. ان نرقب مسار حياة هذا الرجل في دقيقتين طبعا باختصار. ولد الشيخ احمد ياسين عام 36 في قرية جورة عسقلان، ومع حلول النكبة عام 48 هاجر مع اسرته الفقيرة الى جورة الشمس في قطاع غزة. طويلة، حيث تعرض في سن 16 لحادث وهو يمارس الرياضة مع رفاقه على شاطئ غزة، ما أدى إلى شلل شبه كامل في جسده. لم يثنه الشلل عن مواصلة تعليمه حتى أصبح مدرسا للغة العربية والتربية الإسلامية. التدين كان نادرا بين الناس ويعتبر بدعة سيئة ورجعية، ظل أحمد ياسين مصرا على أن زمن الإسلام قادم لا محالة. لأن أصحاب العقائد لا تخيفهم التهديدات، لأن الإسلام أقوى من نظام بوش وأقوى من بوش ومن دولة بوش. لبنة إثر أخرى، كان الشيخ يصنع البناء، صلاة إثر صلاة ومسجدا إثر آخر. كان الشيخ يلقي بذوره في أرض الإسراء والمعراج مبشرا بالغد الأفضل. في العام 83 رأى الشيخ أن الأوان قد آن لمسيرة الإعداد. اكتشف التنظيم العسكري الذي كان الشيخ يعد له بتجميع السلاح، وحكم عليه بالسجن 13 عاما. خرج الشيخ الأسد من سجنه في عملية تبادل للأسرى. الشيخ ليبث الحماسة في أوساط الشباب من خلال المساجد التي غدت علامة فارقة في مواجهة الاحتلال. وفي نهاية عام 87 ومع انطلاقة الانتفاضة الأولى، أعلن الشيخ وثلة من إخوانه تأسيس حركة المقاومة الإسلامية حماس. كانت حماس المحرك الأبرز حتى سميت انتفاضة ثورة المساجد. عشر من ايار 89 اعتقلت سلطات الاحتلال الشيخ احمد ياسين وحوالي 260 من قيادات الحركة. وبذلك تحول القطاع بين عامي 89 و93 الى جحيم يطارد المساء. وغدت كتائب عز الدين القسام كابوسا يقض مضاجع الاحتلال. سنوات والشيخ أسير سجون الاحتلال، لكن روحه وتصريحاته حاضرة في سيرة الحركة، لا سيما بعد الخط الاستشهادي الذي أطلقته في مواجهة الاحتلال. وتحرر الشيخ من سجنه وعاد إلى قطاع غزة عودة الأبطال، وهذه المرة في مواجهة إرادة التسوية. انطلقت انتفاضة الاقصى. وكان الشيخ رائدها بلا منازع. فبدأت موجة الاغتيالات تعصف بقادة الحركة سياسيين وعسكريين. فاغتيل الشيخ صلاح شحادي ومن قبل يحيى عياش ومحيي الدين الشريف وغيرهم من الابطال. الشيخ لأكثر من محاولة اغتيال، كما حدث في شهر أيلول الماضي حين قصفت الطائرات منزلا. إذا مش اللي كان نركب ذاني حتى نختصر، إذا هذا مسار مش ترقب مراء لرجل فقط لديه ربما يبصر بعين واحدة ويعمل بيد واحدة والباقي كله شلل، فأقضى مضاجع الاحتلال الإسرائيلي مشيتر قبم، وربما محاولات اغتيال كثيرة تعرض لها وأشياء عظيمة في هذا المجال قام بها هذا الرجل. لنصل أيها الإخوة في نهاية المسألة وفي ربما في حوصلة هذه النعمة، نعمة العافية إلى رب سبحانه وتعالى، حينما يعني ربما يكرمنا أو يمن علينا بهذه النعمة سنعد نحن تغرس نوع من الشيء إضافي عن الآخرين، فإن الحساب سيكون أكثر. سنعد غرش نعمة أكثر من الآخرين، وني ليش غرس العافية تشتغرش، وني ليش غرس البصر وأنت لديك بصر، هذا لا عقل له وأنت لك عقل، فإن الحساب سيكون ربما أكبر عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة.